من أعظم ذلك صدقه في وعده لأبيه أنه سيصبر. فهذا فعلنا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا كيف فعل ما تؤمر؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد وفى بهذا الوعد وصبر. فلما أسلما وصله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. وجمع له بين وصفين الرسالة والنبوة. كان رسولا نبيا صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه نبيا. هذا يدل هذه الآية وغيرها تدل على أن الصلاة والزكاة من شرائع الأنبياء كما هي من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والزكاة كما قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان عند ربه مرضيا كرامة عظيمة لا إله إلا الله. وكان عند ربه مرضيا. ثم قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فأثنى عليه بصفة الصديقية المتضمنة لكمال الصدق وكمال التصديق كما قال في إبراهيم صديقا نبيا. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأخبر عن كرامته على ربه وما أكرمه به من الرفعة العظيمة. هذا يدل على أن له عند ربه منزلة عالية منزلة رفيعة. ومنزلة عالية في الجنة عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل كلهم من ذرية آدم. يقول بعض الناس بعض المفسرين إن إدريس قبل نوح وأنه جد لنوح الله أعلم. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح فالأنبياء كلهم من بعد نوح كلهم من ذريته كلهم من ذريته. فالأنبياء الذين جاءوا من بعدهم هم من ذريتي من حمل من كانوا في السفينة ومنهم ممن حمل في السفينة أولاد نوح الذين قال الله فيهم وجعلنا ذريته هم الباقين ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ومن بعدهم ومن ذرية وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إسرائيل يعقوب كما تقدم وممن هدينا واجتبينا. خبر عام عن كل من هداه الله واصطفاه